بسافر وهم لجنوب كبأمثلة قصيدة. فصل. جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر أو سفر ولو سفر معصية مسح خف أو جورب بلا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي به عادة بلا حائل ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه وكره غسله وتتبع غضونه وبطل بموجب غسل وبخطه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا وبنزع أكثر الرجل لساقه فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالى وندب نزعه سيد بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ما يتعلق بنواقض الوضوء، وتقدم أن نواقض الوضوء ثلاثة أنواع. النوع الأول حدث وسبب وغير حدث وغير سبب. زين، حدث وسبب وغير سبب وحدث. طيب، الحدث، ما المراد بالحدث؟ هو الخارج المعتاد. طيب، الخارج من السبيلين، هذا اشترطوا لذلك شروطا، ما هي؟ ما حضرت نعم شيخ، خارج ان إيه؟ يكون معتاد، ان يكون معتاد من المخرج المعتاد. ها، في حال الصح. في حال الصح، صح. غير المعتاد ايش مثاله؟ غير المعتاد مثل الحصى والدود. طيب السبب، وش مثال السبب الناقض؟ السبب لا لمس لمس ما يلتز به عادة. زين، طيب مثاله، مثال آخر غير السبب. ها، زوال العقل. زوال العقل، صح. طيب غير السبب وغير الحدث، الردة والشك، صح، الردة والشك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلم وإن حائضا لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت. يقول لك المؤلف رحمه الله: منع الحدث، يعني هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله يمتنع على الحدث أن يباشرها، نعم، يمتنع على الحدث أن يباشرها. الأول الصلاة، نعم، الأول الصلاة. هلا، السلام عليكم. هلا سيد عبد الله، هذا قلت له يروح يوديك. ما ادري والله، لا خلي احمد يروح لامه. نعم، قال نعم الصلاة، فالصلاة ممنوعة على المحدث، وهذا بالاتفاق. وما هي الصلاة التي تمنع على المحدث؟ هي كل صلاة افتتحت بتكبير وتسليم، هذا الصحيح، كل صلاة افتتحت بتكبير وتسليم فإنه يشترط لصحتها رفع الحدث، ولا يجوز للمحدث أن يصلي. وعلى هذا سجود التلاوة وسجود الشكر، الصواب في ذلك أنه يجوز مع الحدث، خلافا للجمهور وهو مذهب المالكية، وسيأتي. وصلاة الجنازة أيضا لا بد فيها من أي شيء؟ من الطهارة. قال ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال صلاة وطوافا، يعني الطواف تشترط له الطهارة، فالمحدث ليس له أن يطوف، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم. يعني مذهب الإمام مالك هو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الحنفية، يرون أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، وابن تيمية يرى أنها سنة. ابن تيمية يرى أنها سنة للطواف، نعم. وعلى هذا لو طاف وهو محدث فلا بأس. هناك جمهور يرون أنها شرط كما هو المؤلف، واستدلوا على هذا بما يروى عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ومس مصحف، هذا الثالث، مس المصحف. اللي يظهر والله ما ذهب لي ابن تيمية، لكن أحوط، على أحوط للمسلم أنه يتوضأ. حديث عائشة في الصحيحين قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف. فالأحوط للمسلم أن يتوضأ، لكن لو نسي أو سبقه الحدث مثل في وقتنا الآن، الزحام وكذا، الصواب في ذلك صواب ما ذهب إليه ابن تيمية، لكن الأحوط كما تقدم أنه يتوضأ ثم بعد ذلك يطوف. لكن لو نسي أو سبقه الحدث ونحو ذلك فلا يؤمر بالإعادة. قال ومس مصحف، هذا الرابع، وهذا باتفاق الأئمة، يعني المذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن المحدث يمنع من مس المصحف خلافا للظاهرية. ويدل لذلك قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وقيل بأن الاستدلال بهذه الآية لا يصح، لأن المقصود بالمطهرون هنا من هم؟ الملائكة. لكن مع ذلك فيه دلالة من باب الإشارة، إذا كان منعه لا يمسه إلا المطهرون، هذا في النسبة للوح المحفوظ، فيقال هذا بالنسبة للمصحف بالنسبة للمؤمنين لا يمسه إلا المتطهر. فالآية صحيح أنها في اللوح المحفوظ، لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة. يقال أيضا إذا كان هذا في اللوح المحفوظ، فالمصحف إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة، فيقال أيضا المصحف لا يمسه إلا المؤمنون الذين يوصفون بالطهارة. وأيضا حيث عمرو بن حزم يعني: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا ورود عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، نعم، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يثبت، لكن ثابت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال أو جزئه، جزء المصحف هذا الكامل أو جزء، قد يكون المصحف مجزئا فيمنع. حتى قال العلماء رحمهم الله: لو كان هناك ورقة كتبت فيها آية فإنه ليس لك أن تمسها إلا بطهارة، لأن أخذت الآن حكم المصحف. قال وكتبه وحمله، يعني ما تكتبه، إذا كان محدث ما يكتب المصحف حتى يتطهر، لأنه إذا كتب الآيات أصبحت في حكم ماذا؟ المصحف. وحمله، يعني حتى الحمل يقول لك ما تحمله، وإن بعلاقة أو ثوب. وهذا المشهور، وهذا فيه الحقيقة فيه تشديد، نعم، الرأي الثاني وهو رأي أكثر العلماء أنه لا بأس أنك تحمله بثوب، تحمله بعلاقة، بل قال بعض العلماء لا بأس أنك تمس الجلد وتمس البياض الذي يمنع من مسه ماذا؟ الحروف فقط، يمنع من مسه الحروف، وهذا قول له وجهه. وفيه سعة، فيه سعة، لكن مع ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه إذا حمله بثوب أو بعلاقة أو حتى يعني بالجلد مسه مع وراء الجلد يظهر والله أعلم أنه إن شاء الله لا بأس بذلك. يعني كما ذكرنا بعض العلماء قال لك البياض هذا يجوز أن تمسه، الحروف ما تمسه، لكن على كلام المؤلف ما تمس هذا. وأيضا المشهور المشهور مذهب الإمام أحمد ما تمس البياض ولا تمس الجلد. نعم نعم. قال إلا لمعلم أو متعلما. نعم نعم. إلا لمعلم أو متعلم، يعني المعلم لا بأس أنه يمسه، المتعلم لا بأس أنه يمسه من وراء ثوب إذا أراد أنه يتعلم أو أراد أنه يعلم، لا بأس أن يمسه من وراء الثوب، هذا جائز ولا بأس به. وإن حائضا، لأن المشهور مذهب الإمام مالك أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، يعني هم يقولون الجنب ليس له أن يقرأ، الإمام مالك يفرق بين الجنب والحائض، فالحائض لها أن تقرأ القرآن، نفس لها أن تقرأ القرآن، الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، واضح؟ ولهذا قال لك نعم وإن حائضا، يعني المرأة حائض تبي تتعلم لا بأس أنها أو تعلم لا بأس أنها تمس القرآن من وراء ماذا؟ من وراء ستر، من وراء ثوب. وإلا حرزا بساتر، وإلا نعم وإن بعلاقة أو بثوب، إلا لمعلم أو متعلم أو متعلم، وإن حائضا لا جنبا، وإلا حرزا بساتر، ولو وإن لجنب كبأمتعة قصدت. يعني هو يقول لك لا بأس إنك تمسه إذا كان بحرز ساتر حتى ولو كان ذلك لجنب، نعم حتى ولو كان ذلك، لو كان بحرز القرآن بحرز، يعني مثلا بثوب، ثوب صنع للقرآن وأدخل فيه، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان بحرز ساتر حتى ولو كان بجنب لا بأس. وقال لك وبأمتعة قصدت، يعني إذا حملته وقال لك حمله هل يجوز أن تحمل القرآن أو تحمله؟ قال لك ما يجوز تحمله ولو بعلاقة، لا يجوز، لكن لو حملته مع أمتعة فهذا فيه تفصيل، إن قصدت الأمتعة فلا بأس، وإن قصدت القرآن لا يجوز. نعم لا يجوز. فأصبح عندنا حمله لا يجوز حتى ولو حمله بعلاقة، شيء علقه فيه وأخذه، قال لك المؤلف لا يجوز. طيب، فالخلاصة في ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله حمله بعلاقة قال لك هذا لا يجوز، أو ثوب يعني لا يجوز، استثنى المعلم والمتعلم، وإذا كان الحرز ساترا استثناه المؤلف رحمه الله، وكذلك أيضا الأمر الرابع إذا كان حمله مع أمتعة بشرط ماذا؟ قصد قصد الأمتعة، فهذه أربعة أشياء استثناها. والصحيح أن حمله يعني حمله من وراء حائل، المؤمن إذا حمله من وراء حائل بثوب أو بستر أو بساتر حرز ساتر أو غير ذلك، أن هذا كله جائز، كما تقدم أنه حتى ولو كان من إذا لمس الجلد هذا يظهر والله أعلم، لعله إن شاء الله لا بأس بها. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف: جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر أو سفر ولو سفر معصية مسح خف أو جورب بلا حد، بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض إلى آخره. المسح في اللغة الإمرار، والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد، والجورب ما يلبس على الرجل من القطن أو الكتان ونحو ذلك. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطهارة المائية وهي الوضوء، ذكر حكما يتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهو المسح على الخفين. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: جاز بدلا. فقال لك المؤلف رحمه الله: المسح على الخفين جائز، وهذا هو المشهور مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني وهو مذهب أحمد أن المسح على الخفين سنة. نعم، المسح على الخفين سنة لما فيه من رد البدعة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين. نعم، لا يرون، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أحد رواة المسح على الخفين كما في صحيح مسلم، وهو إمام أئمتهم. والرأي الثالث أن الإنسان يراعي حال قدمه، فإن كان لابسا فالسنة أن يمسح، وإن كان خالعا فالسنة أن يغسل. قال رحمه الله: قوله: مسح خف وجورب. نعم، الخف كما تقدم ما يلبس على الرجلين من الجلد، والجورب ما يلبس من قطن أو كتان. إلى آخره كما سيأتي. لكن الجورب على المشهور من المذهب مذهب الإمام مالك اشترط أن يكون جلدا، أن يكون قد جلد. عند الإمام أحمد، هو الإمام أحمد رحمه الله أوسع المذاهب في المسح، يعني فيما يمسح عليه لا يشترط أن يكون مجلدا، لكن عن المذهب مذهب الإمام مالك اشترط أن يكون مجلدا. والصواب أنه لا يشترط، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، المسح على الجوارب، يعني عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا حيث المغيرة أن سلم مسح على الخفين والجوربين أيضا مرفوعا وثابت إن شاء الله. قال: بلا حد. وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك، أن المسح على الخفين غير مؤقت، يعني يمسح يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، غير مؤقت. وعند جمهور العلماء أنه مؤقت، أن المسح على الخفين نعم مؤقت. نعم، اشترط فيه التأقيت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، وهذا هو الصواب. جاء التوقيت حديث صفوان بن عسال، حديث علي، حديث عوف بن مالك إلى آخره، كثيرة حديث التوقيت. لكن المشهور مذهب الإمام مالك أنه بغير حد. ودائم على ذلك حيث أبي بن أبي عمارة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال: وما شئت. لكنه لا يثبت الحديث هذا الحديث لا يثبت. وابن تيمية فصل في المسألة قال المسح على الخفين مؤقت إلا في حال الضرورة والمصلحة، إذا كان ضرورة ومصلحة لا بأس. يعني مثلا إنسان لو ما خلع خفيه تضرر، ها، فنقول لا تخلع امسح عليهما، أو مصلحة، مصلحة المسلمين، لو جلس خلع خفيه جلس يغسل حصل فيه مضرة أو تأخرت مصلحة المسلمين، فهنا لا يتعقد المسح. ودليله على ذلك حديث ماذا أو أثر عقبة بن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة فأقره عمر رضي الله تعالى عنه. قال بشرط جلد، يعني المسح على الخفين اشترط له شروط. نعم اشترط له شروط. نعم الشرط الأول قال لك جلد. إن كان الخف من جلد فالأمر ظاهر، الجورب إذا كان من كتان أو صوف لابد أن يكون مجلدا. قال طاهر، وعلى هذا إذا كان نجسا كجلد الميتة، لأن جلد الميتة على المشهور مذهب الإمام مالك يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر، لا يرونه لا يطهر، فجلد الميتة يرونه لا يطهر، وعلى هذا لو مسح على جلد الميتة لا يصح المسح. والصواب أن جلد الميتة يطهر، وأيضا الصواب أنه لا يشترط أن يكون الخف طاهرا حتى لو كان نجسا يصح تمسح عليه. فمثلا لو كان الخف فيه بول أو فيه دم مسفوح أو غير ذلك يصح تمسح عليه، ويصح أنك يرتفع الحدث تقرأ تمس المصحف تطوف تصلي، لكن إذا أردت الطواف والصلاة اغسل النجاسة. نعم اغسل النجاسة، فالصواب أنه لا تشترط الطهارة. نعم الصواب أن الطهارة ليست شرطا. قال خرز، هذا الشرط الثالث. نعم قال لك خرز، يعني أن يكون مخروزا، يعني ما يصح أنك تمسح على المنسوج ولا على الملزق، إذا كان لزق بعضه على بعض ما يصح، أو نسج ما يصح، لا بد أنه يكون ماذا مخروز. ها ها قد يكون كله منسوج واضح ما يصح تمسح عليه، لكن إذا كان جلد وخرز بالإبرة هذا يصح أنك تمسح عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه هذا ليس شرطا. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة وهي أن ها أن في الممسوحات أيوة يكون الأمر مخفف، زين، أن ما خفف في أصله يخفف في تابعه، هذا الأصل، ما خفف في أصله يخفف في أي شيء في تابعه، هذا هو الصواب. فالشارع جعل هذا رخصة ومن باب التسهيل، كون نشترط أن يكون مجلد وأن نشترط أن يكون مخروز أو نحو ذلك، هذا فيه مشقة. قال وستر محل الفرض. نعم يعني يشترط أن يستر الكعبين، واضح، يعني يكون له ساق يستر الكعبين، وهذا باتفاق الأئمة. نعم هذا المقصود بقوله وستر محل الفرض، يعني يستر الكعبين، لو كان دون الكعبين كما يوجد الآن في بعض الجوارب الآن دون الكعبين ما يصح المسح عليه، هذا لا بد أن يكون ساتر للكعبين. قال وأمكن المشي فيه عادة، أن يمكن المشي فيه، يعني لو كان واسع وإذا مشيت فيه سقط يصح المسح عليه ولا يصح؟ قال لك لا يصح المسح عليه، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف ومذهب أحمد أيضا، وقال ابن تيمية هذا ليس شرطا يصح، لأن بعض الناس قد يكون ما يحتاج يمشي، مثل مريض جالس مريض يلبس خف واسع ويمسح عليه، فالصواب أن هذا ليس شرطا. يطلق عليه اسم الجو. نعم كل ما يطلق عليه اسم الجو، هذا وهذه القاعدة، يعني كل ما يطلق عليه اسم الخف أو الجورب، واضح؟ وأمكن انتفاع به عرفا صح المسح عليه، ما دام أنه يمكن انتفاع به. كل ما يسمى خفا أو جورب وأمكن انتفاع به عرفا صح المسح عليه. قال بلا حائل، هذا الشرط السادس، يعني ألا يكون هناك حائل. فإذا كان هناك حائل على الخف، مثل هذا الجلد فيه شمع، فيه صبغ الخف، يصح تمسح عليه ولا ما يصح؟ ما يصح. عازل. ها؟ إنه عازل. عازل. نعم. فهم جعلوا هذا بمنزلة الغسل. الغسل لو كان على رجلك صبغ أو عجين أو طين ما يصح، فكذلك أيضا مثل هذا. وهذا أيضا كل هذا حقيقة من التشديد والتضييق. قال ولبس بطهارة، هذا الشرط كم؟ السابع، يعني لا بد أن يلبس بطهارة، فلو لبسه وهو على حدث ما يصح المسح عليه. ماء، يعني لا بد أن تكون الطهارة ماذا؟ مائية. فلو كانت الطهارة ها ترابية ما يصح المسح عليه، وهذا بالاتفاق. لو تيمم ثم لبس خفيه ها ثم جاء الماء لا بد يتوضأ، لأن الماء يبطل التيمم. ها فهل يمسح على الخفين أو لا يمسح؟ ها ها هما الآن جاء الماء، هو الآن تيمم، ليس الماء موجودا، فتيمم ولبس خفيه ثم جاء الماء فبطلت طهارة التيمم. تقول توضأ الآن، يمسح خفيه ولا يمسح؟ ما يمسح، وهذا باتفاق الأئمة. ويدل له قول سلم، نعم لا لا لا لا، إذا توضأ أحدكم فغسل رجليه ثم لبس خفيه، قال غسل رجليه ثم لبس خفيه، قال غسل رجليه ثم لبس خفيه. قال كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه، هذا الشرط كم؟ أن تكون الطهارة كاملة. وش يخرج؟ يخرج ما لو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. هنا لبس الخف اليمنى قبل ماذا؟ قبل كمال الطهارة، لا بد من كمال الطهارة، وهذا رأي الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يصح عندهم تغسل الرجل ثم تلبس الخف. نعم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لكن الأحوط رأي الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حيث المغيرة. قال بلا ترفه ولا عصيان بلبسه، يعني لو لبس الخفين للترفه قالك ما تمسح عليه، لبس الخفين للترفه. نعم. ها ترفه، يعني مثلا لمجرد النوم بالخفين، يعني هو ما يحتاج الخفين الآن لكي يمشي عليهما أو ليتقي بهما من برد أو نحو ذلك، واضح؟ مجرد ترفه ليس لي حاجة، المهم ليس لي حاجة، قالك ما تمسح عليه. نعم. لكن لو لبسه لأجل برد أو لأجل حر ها يمسح. نعم. المهم إذا كان لحاجة يمسح، إذا كان لغير حاجة ترفه هذا ما يمسح. أو مثلا هم يمثلون، مثلا يقول لك إذا كان حاكما ولبس خفي، مجرد أنه حاكم لبس ما يمسح. وهذا تقييد، هذا الأدلة مطلقة، من أدلة مطلقة. الصواب في ذلك أنه كان لحاجة برد أو حر أو غير ذلك يمسح، أو مجرد كمال وزينة يمسح. قال لك ولا عصيان ب بلبسه، يعني إذا كان عاصيا بلبسه هنا ما يمسح، مثل لو كان محرما، لو كان محرم بحج أو عمرة، المحرم يلبس الخف أو لا يلبس الخف؟ ما يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يلبس الخفين، فإذا لبس الخفين ما يمسح عليهم، وهذا صحيح، يعني ما ذكره المؤلف صحيح. قال: وكره غسله. نعم، الخف توفرت فيك الشروط السابقة، تلبس لبس الخفين توفرت الشروط، السنة تمسح. الغسل هنا يقول لك مكروه، كونك تغسل الخف هذا يكره، السنة لك ماذا؟ تمسح عليه، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. طيب، قال: وتتبع غضونه. نعم، غضون ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الخف، يعني المنحنيات الموجودة في الخف، تتبع المنحنيات. يعني في الغسل، هم يقولون في الغسل تتبع الغضون، لو كان الإنسان له تكاميش في الجبهة أو في الوجه تتبع هذه، لكن في المسح على الخفين تتبع غضونه ما تتبع؟ قالك يكره تتبع غضونه. لماذا؟ لأنه كما تقدم هنا مسح، الشارع خفف في أصله فيخفف في أي شيء؟ في تابعه. نعم. قال: وبطن بموجب غسل. هنا شرع الآن في المبطلات، نعم، شرع في بيان مبطلات ماذا؟ المسح الخفين، شرع في بيان مبطلات المسح الخفين، فقال لك: وبطل بموجب غسل، وهذا بالاتفاق، نعم، لأن المسح الخفين إنما يكون في أي شيء؟ في الوضوء فقط، في الطهارة الصغرى. فإذا حصل مثلا موجب موجبات الغسل مثل الحيض، النفاس إلى آخره، نعم، فيجب أن ينسح ويجب أن يغتسل، ولا يجوز له أن يمسح. وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا. هذا المبطل الثالث، إذا حصل خرق في الخف، قال لك بشرط أن يكون ماذا؟ قدر الثلث، يعني أقل من الثلث مش حكمه؟ جائز. الثلث لا يجوز. قال لك كدونه، قال عندك الآن كلام المؤلف الثلث فأكثر لا يجوز وإن التصق، لأن كما تقدم لابد أن يكون مخروزا. هذه واحدة، الثلث فأكثر وإن التصق يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. دون الثلث يجوز، لكن قال لك إن انفتح إلا اليسير. دون الثلث يجوز أن تمسح عليه بشرط أن يكون انفتاحه يسيرا، إذا كان كثيرا فإنه لا يجوز. قال: وبنزع أكثر الرجل إلى لساقه. نعم، هذا المبطل كم؟ الثالث. نعم، المبطل الثالث إذا نزع أكثر الرجل لساقه، لساق ماذا؟ الخف. نعم، فإذا خرجت كل الرجلين بطل المسح، وإذا أخرج أكثر الرجل لساقه، لساق الخف، يعني ساق الخف، هذا ساق الخف أخرج أكثر الرجل، واضح؟ أو ليس بواضح؟ هذه ساق الخف، هذا إلى هنا هذا يسمى ساق الخف، إذا أخرج الساق خلاص، إن كان أخرج جميع الرجلين فالأحوال ثلاثة، أخرج كل الرجل بطل المسح، أخرج أكثر الرجل بطل المسح، أخرج أقل من الأقل ها يجوز المسح. نعم، فالأحوال ثلاثة، فلا يبطل إلا إذا أخرج ماذا؟ جميع أو الأكثر، الأقل لا يبطل. قال وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع، لا قبل، فإن نزعهما يعني هذا إذا كان عليه خفان، ها إذا كان عليه خفان. ويأخذ من كلام المؤلف هنا أنه يجوز أنك تلبس خفا على خف، والحكم للفوقاني. قال فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر باد الأسفل كالموالاة. كيف ذلك؟ يعني هذا الآن عليه خفان فنزع عليه خفان، نزع الخفين الأعليين أو نزع أحدهما، وش يعمل؟ يبادر إلى أي شيء؟ إلى مسح الأسفلين. واضح؟ مثل لو نزع خفيه، لو نزع خفيه تقدم مثلنا، إذا نزع خفيه هل تبطل طهارته؟ لا تبطل، لك وش يعمل؟ يبادر إلى غسل الرجلين. واضح؟ وليس بواضح؟ ها؟ واضح. يبادر لغسل الرجلين كي تبقى الطهارة. لكي تبقى الطهارة. واضح؟ يعني الآن أنت وضعت ومسحت على خفيك، ثم مسحت الخفين، مسحت على خفيك، ثم نزعت الخفين. فإذا نزعت الخفين لكي تبقى الطهارة لابد تغسل رجليك. واضح؟ ها؟ هذا المذهب. هذا مذهب الإمام مالك. نعم. ما يشترك طول الفصل يعني. شلون؟ ساعة بين. إيه هم. لا لا. وإذا نزعت بعد ساعة. تغسل رجليك. تغسل رجليك مباشرة. لا بد إنك توالي غسل الرجلين. هذا المشهور مذهب الإمام مالك. مثله أيضا لو كان عليك خفين. خلعت الأعليين ها وبقي الأسفلان، تبادر إلى ماذا؟ إلى مسح الأسفلين دون طهارة قبل، يعني فقط يغسل الرجلين فقط عند نزع الخفين. إيه هو متطهر الآن، هو مسح على خفين وطاهر، لكن لكي تبقى الطهارة ها تغسل ماذا؟ رجليك، أو تمسح الأغسل إذا كان عندك خفان. واضح؟ هذا وتقدم لنا أن ذكرنا قلنا الصواب أنه إذا مسح الخفين ارتفع الحدث، فإذا نزع الخفين الحدث قد ارتفع والطهارة باقية، فنزع الخفين الصحيح أنه ما يبطل الطهارة، لأن مذهب أحمد نزع الخفين ماذا؟ يبطل الطهارة، لكن مذهب مالك وأبي حنيفة نزع الخفين ما يبطل الطهارة، لكن وش يقولون؟ يجب أنك ماذا؟ تغسل رجلي. أيضا إذا كان عليك خفان أعلى وأسفل ومسح خلعت الخفين، تبادر لكي تبقى الطهارة تمسح الأسفل. واضح؟ نعم. خلاص إذا نزعت جميع تغسل. نعم. المشكلة شيخ يعني مثلا أنا توضأت الآن ومسحت بعد ثلاث ساعات مثلا وانا باقي على وضوء، ايوه نزعت الخفين، تغسل رجليك حتى ولو طال الفصل، ان حتى لو طال نعم، لكن على الصحيح انه خلاص ارتفع الحدث. قال وندب نزعه كل جمعه او اسبوع، هذا ايضا على المشهور ماذا؟ ها المذهب، لانهم يرون ان ماذا بلا حد، بلا حد، بلا حد، يقول لك يعني يندب انك كل جمعة تنزع خفيك. انا شايف يرون الغسل سنة. ها؟ على كده يرون الغسل سنة في الجمعة. نعم ايه ايه صح. صح. فيقولك يندب انك لكن الصواب في ذلك انه كما تقدم ان المدة محددة وانها تبدأ من اول مسح بعد حدث، هذا الصواب. قال ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه. هنا بيّن كيفية ماذا؟ المسح. يعني تضع كذا، تجيب الرجل هذا فوق تحت. نعم واضح. تضع هنا وهنا إلى الكعبين. وهذا المشهور، وجمهور العلماء أنك تمسح على الخف فقط. حديث حالي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من عليه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وهذا هو الصواب. الصواب أنه ما يحتاج أسفل الخف، أن هذا ليس بواجب. دليل مذهب حديث ها؟ دليل مذهب أيوة المسح على أسفل الخف وعليه في حديث ما أذكر حديث، أنا ما أذكر، لأنه حتى كيفية المسح هذا ما في شيء إلا حديث علي هذا بس، وفيه الأثار هم يمكنهم ألحقوا الطهارة المسح بطهارة الغسل، هذا هم هذا. وكيفية المسح أنه يضع أطراف أصابعه على أطراف أصابع رجله ويمرها إلى ساقه، هذا أثار عن الصحابة رضي الله عنه. ضعيف ضعيف ضعيف هنا، صحيح ضعيف، لكن اللي يظهر أنهم يتمسكون بإلحاق طهارة المسح بطهارة الغسل، هذا اللي يظهر والله، لأن البدل له حكم المبدل، هذا أقوى ما يتمسكون. تيمن ولا مع بعض؟ ها؟ اليمين ثم اليسار ولا مع بعض؟ اللي يظهر مسح خفين ومع بعض، هو يعني هل الأولى أنك تمسح جميع أو تقدم اليمنى؟ بعض العلماء قال يمسح الجميع لأنه هذا ظاهر الحديث مسح خفيه، وقال بعض العلماء لا تبدأ باليمنى ثم اليسرى لأن هذا المسح بدل عن الغسل، والغسل هكذا، فالبدل له حكم مبدل، والله أعلم. قال ومسح مع أسفله يعني هو الكيفية السابقة تمسح الأعلى والأسفل، الأعلى يقولون واجب لكن الأسفل يرون أنه سنة مسحه، نعم الأسفل يرون أنه سنة، ولو تركه يقولون يعيد في الوقت فقط. قالك ولهذا قالك وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد في الوقت استحبابا، نعم يعني المسح الواجب هو مسح ماذا؟ ها؟ الأعلى، وأما الأسفل سنة وتركه يعيد في الوقت فقط، والله أعلم. نقف على الغسل زين. استغفر الله. أيوة إيه خليه يمسح على الباقي، لا ما يمسح باتفاق الأئمة ما يمسح. شيخ في الجبال الطويلة هنا أيوة ما حكم الخف؟ ما هو الطربال سمى الطربال حق العسكر إيه هلا وخم نعم خب إيه نعم الشيخ اللي يشترط يكون كله جلد، هذا تحته ليس جلد. إيه لا لابد يكون كله جلد. مثلاً إذا تحته مثلاً إيه. الخف. لا ما لابد جلد. كله. نعم. لكن الراجح يعني أنا عنده توضعت وخلقت الخف. يجب أن أتوضع. لا خلاص. الصحيح إنه إذا توضعت ارتفع الحدث. فإذا خلعت أو تمت المدة الطهارة باقية، لكن ليس لك أن تمسح إلا بطهارة مائية. إذا كنت مسحت عليه الله المدة أيوة مدة تنتهي مثلا 16 توضعت في الساعة 7 هل تستمر بهذا ما لم يأتي ناقض إلى الظهر؟ إيه الطهارة تستمر، لكن المسح خلاص ما تمسح. أنت مثلا بدأت الساعة 9، مسحت الآن الساعة 9، تمسح إلى الساعة 9 من الغد، لكن لو جئت الساعة 9 وأنت على طهارة تصلي الظهر والعصر. نعم. فانتهاء المدة يمنع المسح ما يمنع الطهارة. المسح أيام وليلة بالوقت أو بأوقات الصلاة أو بعدد الصلوات؟ لا بالوقت. إيه 24 ساعة وثنتان وسبعون ساعة. ليس يعني خمس صلوات. لا لا. العدد شيخ يبدأ من أول مسح. من أول مسح. ليس من الوضوء. أبد إذا مسحت أول مسح بعد حدث أيضا ليس مسح تجديد بعد حدث. فأول مسح شوف الساعة كم؟ 9 إلى من الغد 9. نعم. انتهت المدة وهو على طهارته وخلع الخفين. أيوة. على طهارته. إيه. انتهت المدة وخلع يكمل صلاته بدون يكمل إيه يكمل. قلنا خلع الخفين وانتهى المدة لا يبطل الطهارة. نعم. الجورب الرقيق. أيوة. يعني ضابط. والله اللي يظهر والله أعلم منه حتى ولو كان رقيق ما دام اللي ينتفع به عرفا سمى اسم الجورب يصح المسح عليه. لكنهم ما يرون المسح عليه أكثر العلماء ما يرون المسح. ابن تيميه وش قال وان كان ارق من دين النصارى؟ ها؟ ابن تيميه قال يمسح عليه وان كان ارق من دين النصارى؟ لا ما اعرف كلامه. لو مسح بعد الوقت بعد انتهاء الوقت وصلنا ما يصح المسح اذا انتهت المده خلاص ما يصح المسح. سبحانك اللهم شلون بلا تذر لانه مسافر. اي ما تعمل هذا تبعنا. اي بسم الله يا شيخ.